نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. أيها الأكارم، في دقائق معدودات وكعادتي في رمضان، لا أحب أن أتكلم في موضوع يخرج عن رمضان، لأن هذا ليس من فقه الدعوة. وموضوع اليوم معكم رسالة من القلب، اعتبرها من قلبي إلى قلبي، ومن روحي إلى روحي، وأسأل الله ابتداءً أن ينفعني وإياكم بها. هذه الرسالة مكونة من ثلاث صفحات. الصفحة الأولى أمر لا بد أن تفهمه. نحن الآن أيها الإخوة في شهر رمضان، وما أدرك ما رمضان؟ منحة إلهية لا يعطيها لأي أحد ولا يبلغها لأي أحد، وقد مضى نصف الشهر، ومن الناس من قد أعتقه الله عز وجل في أول ليلة من رمضان، ولا زال يعتق ربنا ويمن، ولا زالت بقية من الناس لم تعتق رقابهم من النار. أولاً، ما مفهومك عن رمضان؟ اسمع لهذا الحديث الذي عده بعض أهل العلم من أحاديث الوعيد، تهديد شديد، وانظر لماذا هذا التهديد. النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر، وجبريل قد أتى متعجلا، والنبي في أول درجه يقول آمين، وثاني درجه يقول آمين، وثالث درجه يقول آمين، والصحابة يشهدون. فسأله بعض الصحابة، أظنه عمر رضي الله عنه، يا رسول الله سمعناك تقول شيئا ما قلت، قلت آمين آمين آمين. قال جاءني جبريل فقال يا محمد خاب وخسر، في رواية رغم أنف. إذا جمع جبريل بين ثلاثة أوصاف خطيرة أيها الإخوة، جمع بين ضرب الذل والخيبة والخسران على فوات عمل من هذه الأعمال الثلاثة. الذل هو أن يسود الوجه وينكسر القلب وينحني الظهر ويوهن الجسد عند إعزاز غيرك وقت أن كنت ستعز مثله. هو ذا الذل أن تكون منيع الجانب، ثم يتفوق عليك من هو دونك فتنكسر كسرة لا التئام بعدها، والذي كسرك هو الله. فقولوا لي أي كسر يصلح بعد أن الذي كسره الله؟ من يستطيع أن يشرب هذا الكسر؟ والخيبة يعني ما في ربحان وخسران، ثلاثة أوصاف خطيرة تقلب أمين الوحي. فقال خاب وخسر، كان النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله يقول، بلسان الحال لما قال، من هذا المفجوع؟ من هذا المهلك؟ من هذا المخبول المضيع؟ قال من أدرك رمضان ولم يغفر له. كان إدراك الرد نعمة. والثانية قال من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له. والثالثة قال من ذكرت عنده من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك. ما الجمع بين الثلاثة؟ ما الجمع؟ يعني ما الجمع بين الوالدين ورمضان والنبي؟ ده المفهوم اللي أنت عايز تفهمه. ما الجامع؟ إيه الجمع بين صوم رمضان وبين بين الوالدين وبين الصلاة على النبي؟ قال التنكر للمعروف. الذي أدرك رمضان ولم يعمل تنكر لهدية الله له لمعروف، والذي لم يمر والديه تنكر لمعروف والديه، والذي لم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم تنكر لمعروف النبي عليه الصلاة والسلام. فالمتنكر للمعروف خائب خاسر ذل. السؤال بقى، ماذا حصلت من رمضان؟ إذا كان الأمر على أن التنكر المعروف يكون خسران وذلة، وكيف أنت حصلت إيه؟ ماذا حصلت من رمضان؟ ما أبرز شيء في رمضان؟ القرآن. أبرز شيء في رمضان بعد صيام القرآن، بل ولا يحل صيام إلا بالقرآن، ولا يقوم اعتكاف وصيام إلا بالقرآن. هو إحنا عندنا آلة أو شيء غيره نتنغنى به ونتنفس به في رمضان؟ رمضان رمضان معروف بالقرآن. كان جبريل يأتي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن. ما الآية؟ وهذه الصفحة الثانية. ما الآية التي لمست قلبك في رمضان؟ صلاة التراويح وقرأت القرآن. أنا أقول لك رسالة من القلب، ما حددت المعلومات، أنا أحطك أمام نفسك، أضعك وأضع نفسي أمام نفسك. أنت إيه الآية اللي لمست قلبك إلى الآن؟ في بداية رمضان في صلاة التراويح ضربت قلبي وجدار قلبي بعض الآيات، سأذكرها لك، وفي الصفحة الثالثة سأبين لك كيف تتدبر. هذه الآيات قرأتها كثيرا والله لا أكذب، لكن في رمضان هذا ضرب جدار قلبي. آيات عجيبة يقول الله عز وجل فيها: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. الآية دي فيها سببان للنزول، يعني أنت لو وقفت على ليسوا سواء تبقى نازلة في مجموعة من اليهود، لو كملت وقفت على ليسوا سواء من أهل الكتاب وبعدين بدأت الأمة قائمة تبقى نازلة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بمقارنة اليهود. لكن خلينا ناخد السبب الأولاني اللي دي اللي هز أبيض. مجموعة من اليهود أمثال عبد الله بن سلام وغيره أسلموا، ودول كانوا من الأحبار وناس صالحون. فقامت اليهود قومة واحدة على سب هؤلاء الناس النفر. من الذي تولى الدفاع عنهم؟ الله بنفسه، وأثنى عليهم ثناء عجيبا، وأبطل ميزان البشر ووضع سبحانه ميزانه هو. فلما يقول الله، شباب هنا مسألة ملاحظات مراقبات إحصاء للعمل، وهقول لك ليه هز قلبه. فربنا بيقول أمة، وأمة ما يجيش ثلاثة وأربعة، فأنت وحدك ممكن تقول أمة. أم إن إبراهيم كان أمة، كان ابن مسعود يقول إن معاذا كان أمة. أنت الوحدة ممكن تكون أمة بصفات الخير، يا ترى أنت أمة ولا؟ فربنا يقول أمة قائمة، ثم ذكر الله أبرز قيامها قائمة، قال يتلون آيات الله. فكأن القرآن هذا هو المبارك، هو نجدك فيه، هو يتلون آيات الله آناء الليل. بعض العلماء يقول عمق الليل، ثلث الليل، بعض يقول آناء الليل يعني معظم الليل. ثم ذكر الله حالهم كيف يقرؤون القرآن، قال وهم يسجدون يعني في الصلاة، فهم واقفون بين يدي الله، ثم يسجد الله سلامه، يؤمنون بالله واليوم الآخر، فامتدحهم بالإخلاص والعمل لله غير لغيره، بالإخلاص، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكانوا صالحين مصلحين. فمدح صلاحهم ومدح أنهم مصلحين، يعني مش إصلاح شوف عندهم، لا، ويدعون غيرهم مصلحين. قال وليس لذلك فقط، ويسارعون في الخيرات، ما يتوقفون على الصلاة ولا الدعوة، لا، شغالين ويتعبون. ثم قال الله وأولئك من الصالحين، ده الختم بقى، وأولئك من الصالحين. ثم يقول الله وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، أبدا ما أجحد خيرهم ولا أكفره لهم بل سأشكرهم. ثم يقول الله وغيرهم والله عليم بالمتقين. السؤال، ما اسمك غدا عند الله؟ دي أسماء المجموعة من اليهود أوصفهم. الله عز وجل يكتب أوصافنا في الملأ الأعلى، لا ما لنا علاقة باسمك الذي سماك به أبوك، لا ما لنا علاقة به، اسمك محمد أو أحمد، عبد الله وعبد الرحمن، ما اسمك الذي سماك الله به؟ كان أبو بكر الشبلي يقوم الليل يبكي متعدا ويقول ألا ليت شعري، كلمة تقال عند الفجع، عند الفجعة، عند الحزن، عند الصدمة، ألا ليت شعري، ما اسمي عندك غدا يا علام الغيوب؟ ما الاسم الذي كتبه الله لك؟ هذه الآية ضربت جدار القلب يا إخوة. ما اسمي؟ ما اسمك؟ هل أنا مؤمن بالله واليوم الآخر؟ ليس الأمر بقولي ولا باعتباري أنا، ولكن بما كتبه الله عنده. ولذلك يقول الفضيل بن عياض، يؤكد على مثل هذا، يقول من علم تعلم وعمل بما تعلم وعلم، يعني صار صالحا مصلحا، دعي كبيرا في ملكوت السماوات. هي دي، انك تدعى كبيرا، فهل ستدعى كبيرا في ملكوت السماوات؟ انا رسال، انت خدت ايه من القران؟ خدت ايه؟ اقول ما تسمعون واستغفر الله، فاستغفر الله غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. أيضا من الآيات التي هزت قلبي في سورة الأنبياء قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أن الله عز وجل سيعاملك بمثقال خردلة، ما تأمنش، الله رحمته واسعة، واسعة كل شيء، لكن لو ما عملتش لها، كما إنه سيأتي بمثقال حبة من خردل في ميزان حسناتك، سيأتي بمثقال حبة الخردل في ميزان سيئاتك. ولذلك خلي بالك، عندنا في القرآن آيتان لابد أن تأخذ بالك منهما، آية الاستخلاف وآية العبادة، ركز. قال الله، اسمع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العلماء يسمونها آية عبادة، وآية الاستخلاف، وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، آية الأنبياء تضرب قلبك تخليك تفهم دول، يعني إيه؟ قال يعني أن الدين قد جاء لإصلاح الدين الدنيا، إصلاح الحياة وإصلاح الدين، عبادات ومعاملات. طيب ده أنت بارع في العبادات، رجل جاي بصيام وصلاة وزكاة وصيام، بس سقط في الاستخلاف. هو الاستخلاف عمارة الأرض بدين الله في معاملاتك مع الخلق، يوم يحصل بقى هذه المعاملات تدخلك النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن حتى يرى يوضح المسألة، أن من قصر في الاستخلاف وفاق في العبادة قصر، لازم الاثنين مع بعض. أتدرون من المفلس؟ أتري المفلس يعني عنده عبادات أهو بس هيفلس. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من غيره، اسمع، من يأتي بصيام، ده مقبول، مقبول، مش جيد، ده مش مرائي، ده مخلص. من يأتي بصيام قد قبله الله وصلاة وزكاة، ها، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، معاملات. اذا هو جاي بكنز من العبادات، راجل بيصلي ما شاء الله وبيتصدق وبيزكي وقانت وعابد وخاشع ما شاء الله، راجل صالح. طب واستخلافك في الارض بقى، معاملاتك ما انت جاي مختبر لحاجتين، لان تقيم العبوديه لله في ارض الله مع خلق الله، وان تقيم عبوديه الله في نفسك لله. فانت اعتنيت بالعبوديه في النفس وقصرت في العبوديه لله مع الخلق فخسرت، فخسرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ لهذا من حسناته، بدا يسدد الديون اللي عليه، الارصده بتخلص. رمضان الذي كان يرجى فلاحه به راح، راح، راح يا اخوانا نفلا وفرضا راح. فيؤخذ لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته. فاذا فنيت حسناته ولا زال استخلافه ضعيف مهين لسه عليه، قال: فيؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه ثم يطرح في النار. ضاع الراجل بعد عبادة 60 سنة، ضاع الرجل. فلما تقرأ قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلازم يكون على بالك آيتان مهمتان عظيمتان: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة أي المستخلف لإصلاح الأرض مع الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي تعبد نفسك لله. هتقصر في دي؟ هتضيع؟ هتقصر في دي؟ لازم تمشي على الدين. الصفحة الثالثة: كيف أتدبر القرآن؟ نخلنا حاجة واحدة من نفس القرآن والضيق الوقت والعجلة، فأنا عايز أوصل لك الرسالة. وإن طلعت من الجمعة بهذه المعلومة وهذا المعنى وكملت منتصف رمضان على هذا الحال، تبقى أنت ربحت إن شاء الله. نمسك بقى المصحف تاني، راجع نفسك تاني، وراجع نفسك تاني ورا الإيمان تاني. أنا بقول لك تاني، وقال كلام التفسير وتدبر، وما تتعجلش، ما تقولش أنا عايز أختم 10 ختمات وحسن ما تصنع. لكن أهم من الختمات التدبر، فإن تدبر آية واحدة من الكتاب لخير من ختمة بلا تدبر. النتيجة مع آية تهز قلبك وآية تاخدك إلى الله عز وجل، هذا هو الفلاح. ما ده اللي احنا عايزينه، تعبد. أنا ماذا سيعود علي من 10 ختمات ولا 20 ختمة ولا خدمت كلهم 2 ختمات؟ وأنت أجوف، لا عبادة ولا تأثر. لا يا أخي، آية واحدة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تفضل شغال على طول الشهر بس تغير حالك وتنهاك عن الفحش والمنكر. أحب إلي، أحب إلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدبر القرآن. لن أجد نموذج في دقيقة واحدة يتكلم عن تدبر القرآن مثل رسول الله. التدبر يا أخوانا، الآية فيها 3 أشياء لازم تعملها. حاجة اسمها إسقاط، يعني تاخد الآية دي تحطها على نفسك. والحاجة الثانية اسمها تفكر، فتتفكر في حالك أنت ملتزم الآية دي ولا لا. والآية والحاجة الثالثة التفاعل. التدبر ده بيقولوا واسطة بين فهم المعنى وتطبيق الآية، يعني ما حدش يعرف يتدبر إلا لازم يعرف المعنى الأول، وبعد كده بعد المعنى يحصل التدبر ويقوم يجي العمل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم، قرأ آية وظل يبكي طوال الليل، فالله عز وجل أنزل جبريل وقال: سل محمد ما يبكيك؟ وهو أعلم. فنزل جبريل قال: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: قرأت قول أخي إبراهيم في قومك، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأت قول أخي عيسى في قومك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أمتي أمتي. إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسقط، تفكر، تفاعل. 3، هو تقول كده. أول حاجة الآيات نزلت في إبراهيم وفي عيسى، طب وإحنا من إحنا؟ قال: لا، إنني أخذ الآية اللي نزل على إبراهيم وعيسى في قومهم على قومه هو على أمه، فأسقطها عليهم ليحدث التفكر. ثم نظر إلى الآخرة كما رأي عين أمام عينه، ونظر إلى حال أمته مع الأمم فأشفق عليهم من ضعفهم. فتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم فبكى ورفع إليه وقال: اللهم أمتي أمتي. فكان الأمر أن استجاب الله فقال له: قل له أننا سنرضيه في أمته ولا نسوه. أنت بقى لازم تتفاعل كده. إن المصيبة الكبرى والبلية العظمى أن الداعية على المنبر إذا نهى عن منكر فإن من يجلس عنده لا يظن أنه الظالم. لما اتكلم عن الزنا مش أنت، لما اتكلم عن الربا مش أنت، لما اتكلم عن أكل مال اليتامى مش أنت، لما اتكلم عن ترك الصلاة مش أنت، لما اتكلم عن عقوق الوالدين مش أنت. أمال مين؟ أمال مين لما كل ده أنت مش أنت؟ أملك يمشي على الأرض؟ أمال مين يا مولانا؟ لما أنا أقول عق الوالدين تقول لا ده اللي جنبي، طب وياكل الربا اللي جنبي، طب وسارك اللي جنبي، وما أنت بتعمل إيه؟ قال ميمون بن مهران: ويح لنا نقرأ القرآن ونلعن أنفسنا. شوف الرجل بيتفاعل يسقط لعن نفسه. قالوا كيف؟ قال: ألم يقل الله ألا لعنة الله على الظالمين؟ قالوا بلى. قال: وأينا لم يظلم نفسه؟ فبلع النفس. فأنت تمشي على القرآن كده لو كان معايا وقت كنت وضحت لك، لكن قدر الله ما شفع إنك أنت تسقط تتفكر تتفاعل. وإن شاء الله لعل كل لقاء آخر نتكلم عن تدبر القرآن بالتفصيل، إزاي أجيب لك أمثلة من القرآن وتقول لي إزاي ما تفكرتش فيها؟ أيوة، آيات كثيرة تحتاج إنك أنت تسقطها على نفسك، بالتالي تفكر في حالك، الثالثة تتفاعل. التفاعل زي ما قال الحسن البصري، واختم به بقى، قل من عرض نفسه وعمله على كتاب الله. يبقى انت المسألة الإسقاط عرض، تحط حالك وانت صادق مع نفسك، نفسك وعملك على القرآن. من عرض نفسه وعمله على القرآن فوافق كتاب الله، فوافق كتاب الله فليحمد الله وليسأل الله مزيد. مش معنى انك تبقى عاصي يعني او فاضل، لا، في صالحين. فانت لو لقيت العمل بتاعك ونفسك موافقه لكتاب الله فاحمد الله واساله المزيد. ومن وجد انه معارض هو اللي بقى القضيه، يقول الحسن ايه؟ فليعتب نفسه، لازم، وليرجع من قريب. واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المؤمنين. اللهم اغفر ذنبنا واسرافنا في امرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الابرار. اللهم جازينا بالاحسان احسانا وبسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، استرنا ولا تفضحنا، اكرمنا ولا تهنا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل مصر امنا امانا الرخاء الاستقرار وسائر بلاد المسلمين. ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفتن، واعتق رقابنا ورقاب أهلنا.